تابعين لهم إحسان الدين. اللهم علمنا لما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزقنا علما إخلاصا ورحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هذا صالحا ووجهك خالصا، ولا تجعل أحد من خلقك فيه نصب. أما بعد، عندنا الآن ما يسمى بإيش؟ بالتوكيد. توكيد إيش؟ توكيد لفظي والمعنوي. المعنوي يعني التوكيد ينقسم إلى قسمين. طبعا نحن حديثنا ما زال متواصلا حول التوابع، وكنا قد ذكرنا أن التوابع تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين، إلى أربعة أقسام، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذن سبق بنا ثلاثة من التوابع، وهي العطف والنعت، ثم اليوم عندنا التوكيد. إذن هذا التابع الرابع الثالث، ثم يبقى لنا التابع الأخير وهو البدل. إذن يقول لك التوكيد ينقسم إلى قسمين، عندنا توكيد يسمى توكيد لفظي، وعندنا توكيد يسمى توكيد معنوي. أما التوكيد اللفظي فهو سهل، لأنك تكرر نفس اللفظ، فإما تكرر الفعل مرة مرتين، أو تكرر مثلا الاسم مرتين، أو تكرر الحرف مرتين. إذا قلت على سبيل المثال جاء الطالب الطالب، جاء الطالب الطالب، إذن إيش إعراب جاء؟ فعل ماضي. طيب الطالب فاعل مرفوع. الطالب الثاني توكيد ايش؟ تقول توكيد لفظي، مفهوم؟ طيب التابع هنا لاحظوا كلمة الطالب الأولى ايش علامتها؟ الضمة. إذا تقول توكيد لفظي مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مفهوم؟ فإذا تنظر إلى التابع ما علامته فتعطي المتبوع، تنظر إلى المتبوع ما علامته تعطيها ليش؟ بالتابع، مفهوم؟ إذا قلنا جاء الطالب الطالب، أين التابع وأين المتبوع؟ الطالب الأولى إيش؟ المتبوع، والتابع الطالب الثانية، مفهوم؟ كذلك لو قلت مثلا جاء الطالب، الآن نحن ماذا، ما الذي أؤكد؟ الفعل، مفهوم؟ إذا جاء طيب جاءت عربة، جاء الأولى عربة فعل، طيب جاء الثانية توكيد لفظي، مفهوم؟ توكيد لفظي. طيب الطالب فاعل. كذلك أيضا قد تؤكد الحرف، قد تؤكد الحرف، فتقول مثلا نعم نعم جاء الطالب، ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل كذا الحروف وغير ما تحصل به جواب كنعم وكبلا. ابن مالك رحمه الله تعالى يقول بالنسبة للحروف، إذا أردت أن تؤكد الحروف لا يجوز لك أن تؤكد الحروف إلا بما اتصل بها. يعني مثلا على سبيل المثال تقول إن زيدا مجتهد، أين الحرف؟ إن. لو قال لك قائل يا رزق أكد إن، ماذا تقول؟ لا يجوز، لابد تؤكدها مع ما اتصل بها، فتقول إيش؟ إن زيدا، مفهوم؟ إلا إذا كان الحرف حرف جواب، إذا كان الحرف حرف جواب مثل نعم، مثل بلى، مثل لا، يجوز تأكيده بغير ما اتصل به. أما بقية الحروف لا يجوز تأكيدها إلا بما اتصل بها. يعني مثلا لو قيل لك مثلا أكد الحرف الذي من كلمة السلام عليكم، مفهوم؟ أكد على، لابد أن تقول السلام عليكم عليكم، مفهوم؟ بما اتصل بها التي هي كلمة إيش؟ كم. أما على لوحدها ما تقول السلام عليكم على، الحرف لوحده لا يؤكد إلا إذا كان هذا الحرف حرف إيش؟ جواب، سواء كان مثل نعم بلى لا ونحو ذلك، مفهوم؟ طيب إذا هذا بالنسبة للتوكيد اللفظي. إذا التوكيد اللفظي سهل ما عندكم مشكلة فيه. النوع الثاني يسمى التوكيد المعنوي، وهو التابع الذي يرفع احتمال إرادة غير الظاهر، إرادة غير الظاهر. يعني لو قال لك قائل مثلا على سبيل المثال رأيت الخليفة، مفهوم؟ رأيت الخليفة، هنا يحتمل أن تكون قد رأيت الخليفة نفسه، أو رأيت جنده، أو رأيت حاشيته، أو رأيت رسالته، مفهوم؟ بذلك أنت الآن أن تبين أنك قد رأيته نفسه. تقول إيش؟ رأيت الخليفة نفسه، رأيت الأمير نفسه، رأيت الملك نفسه، رأيت إمام الحرم نفسه، مفهوم؟ فقد يقول لك قائل مثلا، إذا قلت مثلا ترى رأيت فلان، يسألك تأكيد رأيت فلان نفسه؟ لماذا يقول لك رأيته نفسه؟ لأنه يريد منك أن ترفع منه، أن ترفع عنه هذا الاحتمال الذي في كلامك، مفهوم؟ فإذا قال لك هو الذي يرفع احتمال إرادة غير الظاهر، لأن العرب قديما أحيانا قد يحذفون المضاف بكل مضاف إليه، مفهوم؟ تقول مثلا جاءني الخليفة، جاءني الخليفة، يريد بذلك أن الذي جاءه خطاب الخليفة، هدية الخليفة، مفهوم؟ صاحب الخليفة، نحو ذلك، فيقول جاءني الخليفة، جاءني الخليفة. إذن في هذه الحالة كما قال لك، إذا أردت أن تدفع هذا الاحتمال فإذا لابد أن تأتي بكلمة عينه أو نفسه. طيب، حكم التوكيد، تقول يتبع التوكيد مؤكده في الإعراب رفعا ونصبا وجرا وجزما، ويتبعه كذلك في التعريف، يتبعه كذلك إيش؟ في التعريف. يعني هل يجوز أن تقول جاء طالب نفسه؟ ما يجوز، مفهوم؟ التوكيد لا يؤكد إلا المعرفة. هذه الألفاظ التي أمامكم، أقطعون، أبتعون، أبصعون، أجمع، وكل هذه الألفاظ كلها معرفة، لذلك لا يؤكد بها إيش؟ لا يؤكد بها النكرة. طبعا وقع الخلاف عند النحاة في توكيد إيش؟ النكرة. بعضهم رأوا أن النكرة إذا كانت مفيدة يجوز توكيدها، وبعضهم منعوا توكيد النكرة مطلقا، قالوا لأن هذه الألفاظ التي بين أيديكم كلها معرفة، وما دامت أنها معرفة لا يمكن أن يؤكد إيش؟ لا يمكن أن يؤكد النكرة، لا يمكن أن يؤكد النكرة، مفهوم؟ فلا تقول مثلا جاء طالب نفسه، ولا تقول رأيت طالبا نفسه، إلا إذا قلت رأيت الطالب صار إيش؟ معرفة. أما إذا كان بالتنوين طالب فهو إيش؟ نكرة، هو إيش؟ نكرة. طيب، إذن إذا سئلت المؤكد، التوكيد يتبع مؤكده في إيش؟ يعني في إيش يتبع التوكيد مؤكده؟ تقول في الإعراب وفي إيش؟ وفي التعريف. إذا يتبعه في كم شيء؟ في شيئين، في الإعراب وفي التعريف. وإذا سئلت هل يؤكد النكرة، ماذا تقول؟ تقول لا يجوز توكيد النكرة، مفهوم؟ طيب، ثم بعد ذلك قال لك التوكيد المعنوي قسمان. التوكيد المعنوي قسمان. القسم الأول ما يراد به إثبات الحقيقة ورفع المجاز، مفهوم؟ رفع المجاز يعني رفع التجوز، المجاز، المجاز يعني كما يقولون إيش؟ التوسع في الكلام، مفهوم؟ والذي قال له إيش؟ يقال له التجوز وقال له المجاز، والمجاز هو الذي يقابل الحقيقة، المجاز هو الذي يقابل إيش؟ الحقيقة. تقول مثلا، طبعا هذا النوع له إيش؟ لفظتان، أو تقول له لفظان. اللفظ الأول النفس، واللفظة الثانية إيش؟ العين. تقول جاء الخليفة نفسه، ورأيت الخليفة نفسه، ومرت بالخليفة نفسه، أو تقول عينه، عينه، عينه، مفهوم؟ فإذن هذان اللفظان يرفع احتمال المجاز. لماذا المجاز؟ مثل ما مثلنا لكم قبل قليل، لو قلت مثلا جاءني الإمام إلى البيت، مفهوم؟ جاءني إمام الحرم إلى البيت، هذا كلام محتمل، هل تريد بذلك أنك الإمام بنفسه جاء، أو هديته، أو صاحبه، أو خطابه؟ أو لو قلت مثلا رأيت الأميرة، رأيت الخليفة، هذه الألفاظ كلها محتملة. إذا أردنا رفع هذا الاحتمال، إذا لابد من قول إيش؟ نفسه أو عينه، وتجعله بإعراب السابق. إذا كان السابق يعني المتبوع مرفوعا تجعله إيش؟ مرفوعا. وإذا كان منصوبا تجعله منصوبا، وإذا كان مجرورا تجعله إيش؟ مجرورا. طيب، إذا قلت جاء الخليفة نفسه، جاء تقول فعل إيش؟ ماضي، والخليفة فاعل. ونفسه توكيد معنوي. هذا هو الفرق. السابق قلنا في إعرابي توكيد إيش؟ لفظي. وأنا تقول توكيد معنوي مرفوع وعلامة في الضمة الظاهرة على آخره مفهوم. النوع الثاني قال لك ما يراد به الإحاطة. نعم لا مثلا لا نريد بذلك مثلا إذا أنت ما قلت نفسه إنما قلت عينه تعرفه نفس إيش؟ نفس الإعراب. تقول جاء الأميرة جاء الأمير عينه ورأيت الأميرة هيا يوسف عينه ومررت بالأمير عينه. يعني إما أن تقول نفسه أو تقول عينه مفهوم. هذا المراد. النوع الثاني ما يراد به الإحاطة والشمود مفهوم. إذا النوع الأول هو في الحقيقة يرفع احتمال مضاف محذوف مفهوم. يعني قلنا ما يراد به إثبات الحقيقة هو في الحقيقة يعني معناه في الأصل أنه يرفع إيش احتمال إيش احتمال إيش مضاف محذوف. يعني كأن الأصل جاء رسول الخليفة مفهوم. إذا الرسول هذا مضاف والخليفة مضاف إليه فكأن أصل الكلام هناك مضاف محذوف. مضاف إيش محذوف. طيب النوع الثاني قلنا ما يراد به الإحاطة والشمول. يعني إذا أردت إفادة ليش الجمع. لو قلت مثلا إيش جاء الطلاب. جاء إيش الطلاب. يحتمل أن الطلاب الذين حضروا عددهم 3 5 10 مفهوم. فإذا أردت أن تبين أن الطلاب الذين حضروا أن الطلاب كلهم قد حضروا تقول جاء الطلاب كلهم مفهوم. جاء الطالبات كلهم. ها؟ كلهن. كلهن. كلهن. رأيت الطالبين كليهما. كليهما. رأيت الطالبتين كليهن. كلتيهما. كلتيهما. حضرت الطالبتان كلتاهما. مفهوم؟ هذا معناه كل. نعم كلتاهما. هذا في الرفع. وفي النص أو الجر تقول إيش كليهما. وإذا كان مذكر تقول إيش كليهما في النصب وكلاهما في الرفع. والجر أيضا تقول كليهما. جزم لا ما يأتي منه. الجزم إنما يكون فقط في الفعل. ما هي توكيد؟ هل يأتي أصلا توكيد الفعل؟ ما يحضرني. أحسنت. يمكن. طيب إذن هذه اللفظة الأولى كلمة إيش كل. الكلمة الثانية أجمع. تقول جاء الجيش أجمعوا وجاء الطلاب أجمعون وجاءت الطالبات أجمعهن. ها أجمعهن. أجمعهن. جاءت الطالبات جمعوا مفهوم. نعم جمع. جاءت الطالبات جمعوا وجاء الطالبان جمعوا. لا يؤكد. لماذا؟ لأنه له كلا وكلتا مفهوم. طيب طيب جاءت الطالبتان أيضا عندهم كلتاهما فإذا كلتاهما تكفيهم فلا يؤكدان بإيش. يعني المثنى لا يؤكد به بأجمع ونحو ذلك. نعم جاء طلاب جميعهم. نعم جاء طلاب جميعهم. جميعهم هم توكيد معنوي. طيب توابع أجمع. المراد بتوابع أجمع يعني أنها لا تأتي إلا بعد كلمة إيش أجمع. وطبعا أيضا النحاة اختلفوا هل يجوز التوكيد بأجمع من غير أن تسبق بكلمة كل. بعض النحاة يمنعون ذلك. يعني قال الله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمع. كلهم أجمع. هذا هو الأصل في اللغة العربية أن تأتي أول شيء كلمة كل ثم تأتي بعدها كلمة أجمعون. إيش؟ أجمع. ثم كلمة أجمع أيضا قد تؤكد بهذه الألفاظ أكتع أبصع أبتع، مفهوم؟ أكتع أبتع أبصع، هذه سمى توابع إيش؟ أجمع. أجمع. وإذا أتى إعرابها تقول جاء الجيش كله أجمع أكتع أبصع أبتع. هل يجوز تنوينها؟ لا. هل نقول أكتع أبصع؟ لا يجوز. ليش؟ أحسنت، غير منصرف، مفهوم؟ علي أنا على وزن أحمد، مفهوم؟ كل ما كان وزن أحمد غير منصرف. يقول العلمية وزن الفعل، فذاك لا ينون، مفهوم؟ نقول جاء الجيش كله أجمع أكتع أبصع أبتع، كل إيش إعرابها؟ توكيد أول، توكيد معنوي أول. طيب أجمع ثاني، وأبصع وهكذا، مفهوم؟ اقرأ يا عبد الله. أكملت التوحيد أم بعد؟ أكملت المنهج؟ باقي الحمد لله. قال المصنف رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد على قسمين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. جيب المويه. ولم يذكر المؤلف التوكيد اللفظي وهو تشرير اللفظ بعينه، ومثاله قام زيد زيد، فزيد توكيد لفظي بعينه، ومنه قوله تعالى: كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. إذا صفا صفا، إيش إعراب صفني الثانية؟ توكيد إيش؟ لفظي ولا معنوي؟ لفظي. فهمت يا عبد القادر؟ أنت عبد القادر؟ نعم؟ نعم لفظي، بنفس اللفظ السابق، هذا لفظي، مفهوم؟ تفضل. قال رحمه الله: أما المعنوي فهو على قسمين، قسم لإثبات الحقيقة ورفع المجاز وهو النفس والعين، وقسم للإحاطة والشمول فهو كل وأجمع وتوابع. فقوله: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، فهم من اختصاره على التعريف أن التوكيد لا يكون نكرة بكلاش النعم. لا يكون إيش؟ نكرة. هذه أشر عليها، التوكيد لا يكون إيش؟ نكرة. تفضل. بخلاف النعت، النعت قد يكون نكرة، مفهوم؟ قد يكون إيش؟ تقول جاء طالب طويل، إيش إعراب طويل؟ نعت. وين المنعوت؟ طالب، مفهوم؟ نكرة. تفضل. قوله: ويكون بألفاظ معنوية وهي النفس والعين. نعم نعم. قوله: ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين، هذا هو القسم الذي يدل على إثبات الحقيقة ورفع المجاز. فإذا قلت قام زيد، إلى أن تكون نسبة القيام إلى زيد حقيقة وأن تكون مجازا، فيكون زيد لم يقم هو وإنما قام أحد غيره بسببه أو من جهته. فإذا قلت قام زيد نفسه أو عينه، تعين أن يكون هو القائم. يعني أنا قلت قام زيد بالواجب، قام زيد بالواجب، يحتمل أن يكون زيد هو الذي قام بالواجب، يحتمل أن يكون غيره هو الذي قام، مفهوم؟ فإذا أردت أن تبين أن زيدا هو الذي قام بالواجب تقول إيش؟ قام زيد نفسه بالواجب. تفضل. قوله: وكل وأجمع، هذا هو القسم الذي يدل على الإحاطة والشمول. فإذا قلت جاء الجيش، جمل أن يكون جاء الجيش كله وجاء بعضه. فإذا قلت أجمع، أفاد الإحاطة والشمول وأن الجيش جاء كله، لذلك تقول جاء الجيش أجمع أي كله. نادي هذا على العمود، دفع العمود الثاني، قل له مالك. هنا إذا قال لك مالك قل له إيش؟ عبد المالك. نعم أكمل. قوله: وكل وأجمع، هذا هو القسم الذي يدل على الإحاطة والشمول. فإذا قلت جاء الجيش، احتمل أن يكون جاء الجيش كله وجاء بعضه. فإذا قلت أجمع، أفاد الإحاطة والشمول وأن الجيش جاء كله، لذلك تقول جاء الجيش أجمع أي كله. قوله: توابع أجمع وهي أبتع وأبصع وأبتع. نعم سمى توابع إيش؟ أجمع. نعم. فنقول جاء الجيش كله أجمع أبتع أبصع أبتع. نعم. وقال قام القوم كلهم أجمعون أبتعون أبصعون أبتعون. نعم، يعني هذه الأمثلة التي جاء لك بها إنها فقط من باب التمثيل، مفهوم؟ ويجوز أن تقول أجمعون أو تقول مثلا إيش جمع مثلا ونحو ذلك. طيب أكمل. قال ومررت بالقوم كلهم أجمعين أبتعين أبصعين أبتعين. يقول هذا خلص الحصة. أعرف خلاص إجلس إجلس خلاص أكمل خلاص. في عنده سؤال يا شباب؟ أيوة. تفضل. معنى معنى في يقتل إيش؟ أبصر. إيش؟ في المعنى. إيش؟ أبصر. معنى؟ لا اليوم جينا قبل المغرب، جينا مبكرا اليوم، كان عندي مشوار. ايوه جاء هو، لكن انا جئت مبكرا، كان عندي مشوار بعد المغرب. نعم فذهبت قبل المغرب. يقول لك هنا اقطع أبتع من قول تكتع الجلد إذا انقبض واجتمع، مفهوم؟ أبتع من تكتع الجلد إذا انقبض واجتمع، وأبصع من تبصع العرق. العرق قال لك من تبصع العرق إذا سال، من تبصع العرق إذا سال وهو لا يسيل حتى يجتمع، مفهوم؟ وأبتع من البتع وهو الشدة أو طول العنق، مفهوم؟ هل أدرى من البتع وهو الشدة أو طول العنق؟ لا ممكن أشوف. جزاك الله. نعم. هل أنا أرى هذا المتمم؟ ها؟ هذا المتمم. هذا المتمم يعني. أستاذ أنا أمس ما يجي هذا درجة. لا للأسف ما جبتها. ما جبتها. السلام منك شيخ عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوالك.